Thank you. لا إله إلا الله. Yeah. بشرى للعبد المنونة. والكرد ممنوع والكردوب ممنوع، الفرد أقبل والهنا، والشمل Oh, Yeah. ناوي قدامي مو تناوي بوشاشي يا الله مريم بابي مو على سنيني مو مريم بابي مو تناوي سنيني مو سنيني بابي مو تناوي سنيني مو بشرى لساكنة مكناس، بشرى لمغربنا الحبيب بمبدعيه، تبارك الله عليهم وتبارك الله على هذا الجمهور الرائع، جمهور مدينة مكناس. فعلا هذه الملحمة ملحمتكم وملحمة مكناس، جسدت الشعار الذي اختارته جمعية روح مكناس لهذه الليلة المباركة، السفر من بلاد الشام إلى الأندلس. تجولنا وإياكم من الشام إلى الأندلس إلى مجموعة من الألوان التراثية المغربية الأصيلة، وختمناها بأقناوة، لكن حفلتنا ما زالت مستمرة، واللحظة أيضا لحظات خالدة ستعيشها مدينة مكناس وهذا الجمهور الرائع، الجمهور الذواق. مازال الليل طويل، ومازال عيساوة غيبقاو معنا حتى تعياو. جمهور مدينة مكناس هو جمهور ذواق، جمهور فنان، كنلاحظ على أن